ولذلك إيه؟ ثم ارجع البصر إيه؟ كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ضعيف عن أن يدرك، لأن الضوء إيه؟ ضوء الشمس إيه؟ شديد. لما يكون الضوء شديد ما يخليكش تشوف الحاجة اللي قدامك. ولذلك لما تكون راكب سيارة وتيجي سيارة قدامك وتطلق النور على علاته تلخبط اللي بيسوق التاني، ما يقدرش يشوف. ليه؟ لأن الضوء الأصل فيه أنه لا يرى، وإنما ترى به الأشياء، فما يبقاش قوي علشان يتعبك أنت. ولذلك لما تقعد تبص في السماء كده يصد إليك الطرف ضعيف، ما يقدرش على الإيه؟ على المسألة دي. فبقول إن الملائكة بيسبحوا لله ولا يفطرون عن التسبيح، ولا يستحسرون ما يضعفونوش، ولا إيه؟ ولا ينو، ولا يكل، ولا يمل. أيوه. ومن عنده وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. ده عزهم في الحكاية دي. نعم. ولا يستكبرون عن عبادته، ومش ما يستكبروش يعملوه هم تعبانين، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما فيش يجيلهم يعني، في واحد يضعف عن العمل وفي واحد يعمل العمل بس فاتر، لا دي ولا دي.